إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم القلب الحائر. القلب الحائر، مسرحية نويل كارد، ترجمة الدكتور عمر مكاوي، إخراج صلاح منصور. تقع أحداث المسرحية بأكملها في غرفة الاستقبال في مسكن المستر فابر في لندن، وهو عبارة عن شقة في الدور العلوي لإحدى العمارات السكنية الحديثة المقامة في منطقة هايد بارك. أثاث الشقة مريح ومناسب، لكنه لا يتمشى كثيرا مع الموضة الشائعة. الزمن عند رفع الستار هو أحد أيام نوفمبر عام 1935 بعد الظهر. المصابيح مضاءة، ولكن الستائر لم تزل مرفوعة. تظهر على المسرح باربرا واقفة تتطلع من النافذة إلى ضباب المساء في الخارج. وباربرا امرأة وديعة ذكية في حوالي 36 أو 37 من عمرها. تظهر وهي مولية ظهرها نحو الغرفة وتطرق بأصابعها زجاج النافذة. تجلس سوزان بيرش على الأريكة، يدها معقودتان في حجرها، ويتراوح عمرها ما بين 30 و40. ترتدي ثيابا بسيطة ملائمة لها كسكرتيرة. تجلس ساكنة تماما، ولو أنها في بعض الأحيان تعض على شفتيها بعصبية. يقف تيم فيرني أمام المدفأة على اليمين وهو يدخن سيجارة. تيم رجل حسن الشكل في أوائل العقد الرابع من عمره. يخيم على الغرفة جو من التوتر، كأن من المتوقع في أي لحظة أن يصرخ أحد الموجودين فيها بأعلى صوته. الجو في الخارج كئيب مقبض، ولكنه يكون هكذا على أي حال في مثل هذا الوقت من السنة، أليس كذلك؟ نعم. وحركة المرور إنها تبدو كما لو كانت أبطأ من المعتاد. أظن هذا من وحي خيالي. ألا ترين أن من الأفضل أن تبتعدي عن النافذة الآن؟ أجل، أعتقد ذلك. لا تشغل بالك يا تيم، أعني بخصوص النافذة، فهي من الأشياء التي ينبغي أن نعتاد عليها مثل كل شيء آخر له علاقة. أجل، أعرف ذلك. لقد أجابت بنفسها على التليفون، أليس كذلك؟ أجل، كان ينبغي أن تكون قد وصلت الآن. أجل، كان ينبغي أن تصل الآن. أعتقد أن إرنست سيتولى. العجب إذا طلبنا منه أن يعد لنا شراب كوكتيل، أليس كذلك؟ مسألة غير مهمة. أعرف أنها غير مهمة يا تيم. كل ما خطر ببالي هو أنني مندهشة لاهتمامي بموقف إرنست. هل يتعجب أم لا؟ هل لك أن تدق له الجرس؟ طيب. أعتقد أنك تنتقدين كثرة كلامي. لا لا، أنا لا أنتقدك يا عزيزتي. الثرثرة مفيدة، فهي تحدث ضوضاء قليلة، ولكنها على كل حال كافية لصرف النظر عن. أعرف ذلك. ماذا تريدين؟ ظننت أنه ربما كان من الأفضل أن أذهب إلى المكتب. كلا لا تذهبي، اجلسي ثانية وامكثي معنا. وهو كذلك. هل قرأت الجرس يا سيدتي؟ أعد لنا كوكتيل بالله عليك يا إرنست. مارتيني مركزة؟ أجل. أظن ذلك مناسبا يا تيم. أجل، مارتيني مركز. وهو كذلك يا سيدتي. عندما اتصل ميسيس فيل فإني في انتظارها. أجل يا سيدتي. إن هذا قول سخيف مني، أليس كذلك؟ لم يكن له لزوم، فهو يعرف تماما أننا كلنا في انتظارها. من المرجح أن يكون المرور قد عقاها. أجل، إن حركة المرور تكون مزدحمة في هذا الوقت من اليوم. أرغب الآن في سيجارة. سوزان، هناك علبة بجوارك. يا للمسكينة. ليونورا؟ أجل، سيكون وقع الحادث عليها فظيعا. سوف تنساه. وكذلك نحن، على ما أعتقد بمضي الزمن. إن المسألة لا تهمها حقيقة، ليس كما هي بالنسبة لنا نحن. سوف تبكي وتزرف كثيرا من الدموع ويتمزق قلبها الرقيق بصورة بديعة. لا، لا تكوني قاسية. أنا أكرهها، أكرهها. إياك يا سوزان، ما الفائدة في هذا؟ أنا لا يهمني إذا كان فيه فائدة أم لا. أنا أكرهها، أكرهها أكثر مما كرهت أي إنسان في حياتي. قد تكرهين بنفس الطريقة قصاصة ورق، لا لشيء إلا لأن شخصا ما كتب عليها عبارة قاسية. ألم تصل بعد؟ هي في طريقها إلى هنا. طيب، أليس هناك متسع من الوقت؟ هل أصبحت حالته كذلك؟ أجل، هذا ما أخشاه. هل هو مستفيق؟ إنه فقط يفيق لحظة قصيرة من آن لآخر ثم يغيب عن الوعي. هل يسأل عنها في هذه اللحظات؟ أعني اللحظات القصيرة التي يفيق فيها. أجل، سأدخلها إليه مباشرة عندما تصل. ليكن ذلك يا عزيزتي. يا إلهي. لا لا لا تفعلي ذلك يا عزيزتي. كفي عن هذا يا سوزان. لا يسعني ذلك. قد يكون من الأفضل لو أنكما تركتماني أذهب إلى المكتب عندما رغبت في ذلك. أفضل أن تبكي هنا وأنت معنا على أن تنفردي بنفسك هناك. أنا بخير الآن. لا تضغطي على نفسك أكثر من اللازم يا سوزان، إن ذلك عبء فادح، وأنا أفضل أن أبكي لو استطاع، فالدموع شيء مريح إلى حد ما، فهي تنفس عن الحزن لحظة أو لحظتين. أنا أحسد البكي. ها قد جاء الكوكتيل. دع الصينية على المنضدة الصغيرة يا إرنست، وأنت يا تيم املأ الكؤوس. شكرا لك. ها. لقد جعله بالفعل مركزا تماما. إنه شراب قوي جدا، أقوى. ها هي ذي قد حضرت أخيرا. ما أخرب هذا حقا. هل تدركون ما أقصد إليه؟ إن الحال اليوم هو كما كان منذ عام مضى تماما. أنت يتيم، كنت واقفا هناك حيث تقف الآن تماما، وفي يدك كأس الكوكتيل. وأنت يا سوزان، كنت في مكانك الآن، فقد كنت ترتدين نظارتك وتضعين في حجرك رزمة من الأوراق. ألا تتذكران أول مرة دخلت فيها هذه الغرفة؟ ألا تتذكران؟ ميسيس في. ليونورا بعد كل هذه السنين. أليست مناسبة رائعة؟ أرنست، هاتي مزيدا من الكوكتيل. أجل يا سيدتي. هذه سوزان بيرش ساعد كريس الأيمن، وهذا تيم فيرني ساعد كريس الأيسر، وربما كان العكس بالعكس ولتسوي المسألة بينكما. ليونورا فيل أمس التي كانت ليونورا أمز أخيب زميلة في اللعب، تذكرين؟ طبعاً أتذكر. كيف حالك؟ كيف حالك؟ أعتقد أن باربرا هي التي أطلقت هذه الإشاعة الظالمة، ألفت عنها منظومة. هل كانت إشاعة حقيقية؟ تماماً. لا أقول أنك لم تتغيري عن أمس يا ليونورا، لقد تغيرت جداً أكثر من أي شخص آخر رأيته. إن طريقة تصفيف الشعر إلى أعلى تحدث تغييراً كبيراً في شكل الإنسان. وصوتك أيضاً تغير، ولكني تبينته في التلفزيون. كان بوسعي أن أتبين صوتك في أي مكان. تناولي كأس من الكوكتيل، قد أصبح ماء كله تقريبا، أو ربما تفضلين انتظار كأس جديد؟ هذه مناسبة جدا للبداية. نخب أوحش بنت في المدرسة. ولكن أحسن من مثل دور الملك لي. أوه بالطبع، نسيت ذلك. نحن نوشك أن نستغرق في فيض من الذكريات. أرى ذلك، هلوما بنا يا سوزان، خير لنا أن نذهب. وكلا لا تذهب، في وسعكما أن تحتمل ما نقول، كما أن في وسعك يا تيم أن تكتشف الكثير من التفاصيل السيكولوجية الصغيرة لأيام طفولتي من واقع ذكرياتي. يجب أن أذهب على كل حال، كل هذه الأوراق يجب أن أفرغ منها. هل هناك مريض بالداخل الآن؟ أجل، ولكن أوشكت مدتها على الانتهاء. هل يشتغل طول النهار؟ زوجك أقصد. وأحيانا معظم الليل كذلك. ما شكله؟ عزائي لك، كان زوجي فاتنا للغاية، فاتنا لدرجة أنني طلقته بعد 18 شهرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. من المحتمل أن نلتقي ثانية في وقت قريب. أرجو ذلك. أطلب من كريس أن يأتي إلى هنا ثانية واحدة إذا ما استطاع، بعد أن يتخلص من مريضته. طيب. يا له من رجل لطيف. تيم شخص لطيف، له مستقبل كبير زاهر، وهو شيء كبير في عين كريس. لابد أنه إنسان رائع. من؟ كريس؟ أجل، وإن كنت أظنه مرعبا إلى حد ما. كلا كلا، ليس فيه ما يدعو للرعب أبدا، هو فقط يشرد قليلا ويذهل عن نفسه من آن لآخر، خصوصا عندما يرهق نفسه بالعمل. ما أجمل هذا يا عزيزتي باربرا. كم مضى من الوقت على زواجكما؟ 17. أوه كلا، 18 عاما. ها أنا الآن في 35. لقد تخرجت من المدرسة منذ مدة طويلة. لا زلت أذكركم، اشتقت إليك بشدة. لقد كان ذلك بعد الحرب، أقصد عندما ذهبت إلى أمريكا. أجل، عقب الحرب مباشرة. ترك أبي البرازيل سنة 1918 ورحلنا إلى واشنطن في أوائل سنة 1919. متى تزوجت؟ بعد هذا التاريخ بفترة طويلة، عدة سنوات. هل كان زوجك حقا فاتنا للغاية؟ كان الأمر كله شيئا فظيعا، كان أكبر مني بكثير في السن، ولكنه كان واسع الثراء لحسن الحظ، وكانت تلك هي الميزة الوحيدة فيه في الواقع. ولم ترغبي بعد ذلك في الزواج مرة أخرى؟ أردت أن أتزوج مرة، ولكنه كان من المستحيل إتمام الزواج، وفشلت كل خططنا. أنا آسفة جدا إذ أسمع ذلك. لقد تألمت في ذلك الوقت ألما بالغا، ولكنني سافرت كثيرا واستطعت التغلب على أحزاني. وعلى كل حال، لقد مضى على هذا كله ظهر طويل الآن. منذ متى وأنت في إنجلترا؟ منذ أسبوعين فقط. عندي منزل صغير لطيف بالإيجار فقط بالطبع، وقد انتقلت إليه يوم الاثنين. متى ستحضرين للغداء عندي؟ في أي وقت تحبين. وزوج كريس؟ أنا متأكدة أنه سيرحب بذلك، ولكن كل شيء يتوقف على ظروفي. إنك لا تستطيعين الاطمئنان إلى مواعيده أبدا. أنا في شوق لرؤيته. من المحتمل أن يحضر الآن لبرهة قصيرة. ألا يبقى أبدا أكثر من برهة قصيرة؟ بالطبع، ليس الأمر بهذا السوء، ولكن المرأة إذا تزوجت من رجل عبقري تحتاج إلى كثير من الصبر، خصوصا إذا ما كان العبقري حبيبا إلى نفسها. ألا تأخذون أي إجازات؟ أجل، حصلنا في السنة الماضية على إجازة شهر كامل. ذهبنا إلى إيطاليا، نزلنا أولا في كومو ثم في البندقية. كم كانت إجازة بديعة، وقد بدأ في الأسبوع الأخير يتذمر ويتململ، ولكني أبقيته حتى نهاية الشهر. أظن أنه من المفروض أن أغار منك. تغري؟ ولكنك أكثر مني اتزانا، أقصد أقل استسلاما لانفعالاتك، ولقد كنت هكذا دائما. أعتقد أن من المتعب حقا أن يظل الإنسان فاتر العاطفة طيلة 18 عاما مضت على زواجه. كأسا؟ لا أريد كأسا آخر في الحقيقة. إليك واحدا آخر، وسأشترك معك في كأس أنا أيضا. وهو كذلك. نخب الماضي السعيد. نخب الماضي السعيد. ما الذي يعمله بالضبط؟ كريس؟ أجل، إن كريس يا عزيزتي ليس إلا واحدا من أشهر علماء النفس في العالم. أعرف هذا، ولكن صبرا قليلا، إن العالم النفساني لا يعني لدي إلا كلمة غير مفهومة. أليس له علاقة بتكبير العظام المخلوعة؟ كلا، لا علاقة بينهما على الإطلاق. لعلك تقصدين جراحة العظام؟ كلا، لا أقصد ذلك، إنما أعنيه هو شيء من هذا القبيل، قريب من العالم النفسي. عالم روحاني؟ هو ذاك. خير لك ألا تذكري هذه الكلمة أمام كريس، فهو لا يتفق مع الروحانيين أبدا. ما هو إذن العالم النفساني؟ هو شخص يعالج أمراض العقل. الكبت والقمع وما إلى ذلك. أجل، وما إلى ذلك. يا له من شيء مثير. إنه ممتع أكثر من أنه مثير. أرى في عينيك نظرة التعالي علي يا باربرا، وأنا أكرهها من أعماقي. آسفة يا عزيزتي. أنا أعرف أنني غبية حقا، ولكن من قلة الذوق أن تذكريني بذلك. كيف يبدأ علاجك؟ بإلقاء سلسلة من الأسئلة المحرجة؟ محرجة بدرجة مرعبة. قرأت عن ذلك في الكتب. عليك أن تجلسي وتتذكري نتفا من الحوادث الشريرة التي وقعت لك أيام طفولتك، مثلا وقوعك في غرام الطباخ، أو إصابتك بالزعر من رؤية العنزة. ثم عليك بعد ذلك أن تتعرفي على شخصية الطباخ، أو تتسامي بالعنزة كرمز لشيء أو آخر، وإذا بك قد شفيت تمام، وتنامين ملء جفونك كالفسيخة كالطفل. أرى أن جهلك كانت تصنعا، لقد لخصت المسألة كلها في كلمات. لابد وأنه عمل مثير أن تقلبي كيان الشخص ثم تخرجين منه أعماقه الخافية، تفككين أوصاله ثم تعيدين تركيبها من جديد مثل الميكانيك. ولكن ماذا عنه هو؟ ماذا تقصدين؟ هل يعرف كل شيء عن نفسه من أولها إلى آخرها؟ هل كل شيء فيها مفصل ومحسوب بحساب؟ أظن ذلك. وأنت، هل عنده لك رسم بياني يعلقه فوق مكتبه؟ ليس هو في حاجة إلى رسم بياني لي يا ليونورا. هناك شيء ما في سلوكك يقول إنني تماديت أكثر مما يجب. يا عزيزتي، أنا لا أقصد إساءة، لا تغضبي مني. أنا لست غاضبة أبدا. أعتقد أنه سيعرف كل شيء عني في دقيقة واحدة، أليس كذلك؟ من أول ثانية يقع نظره علي. بالتأكيد. يا له من شيء مرعب. لا تتظاهري يا ليونورا، أنا على أتم يقين أنك لا تخشين أي إنسان. هل مريضاته يقعن في غرامه؟ دائما تقريبا. ألا تكرهين ذلك؟ إن أمرك عجيب يا ليونورا. حقا؟ عجيب من ناحية الحسن أم عجيب من ناحية القبح؟ عجيب من ناحية السحر والجاذبية. يا عزيزتي، لا أكاد أصبر على انتظار لقائي. بالله أخبري أحدا لاستعجاله، فإن علي أن أذهب بعد دقيقة واحدة. ليس له شارب، أليس كذلك؟ كلا. ولا لحية؟ ولا لحية. قصير أم طويل؟ قصير. سمين؟ ليس سمينا بالمعنى المفهوم. فلنقل ممتع. ممتلئ قليلا. باربرا، ليس لديه إلا فراغ قليل ليمارس رياضة بدنية كما ترين، ولكنه مع ذلك يبذل جهده مستعملا تلك الأدوات في الحمام. أية أدوات؟ تعرفينها، إنها مثبتة في الحائط، تكذبينها وتدفعينها وتجهدين نفسك وتلهثين وتقومين وتقعدين. إن لديه آلة تكذيف أيضا. أعرف ذلك، رأيت مثلها في الجمنيزيوم على ظهر المراكب. إنه يراها مفيدة للغاية. باربرا، أنت تكذبين علي، أليس كذلك؟ أجل يا ليونورا، أعتقد أن طوله 8 أقدام وفاتن المنظر للغاية. لو أنك تهتمين بالشوارب الطويلة السوداء فهو كما تقولين. لقد عقدت العزم على أن أقع في غرامه من أول نظرة. إنه متعود على ذلك. أنت مزهوة به يا باربرا، أخبريني جد، هل تحبينه حب عبادة حقا؟ أنا أحبه كثيرا. ما أبدع هذا، وهل هو يحبك؟ الله الله ليونورا. أعرف أنني أسيء الأدب، ولكن المسألة تبدو عجيبة. ما هو العجب؟ أنا أعرف ماذا أعني، ولكن من الصعب أن أشرح. لا تحاولي ذلك. أعتقد أنني أرغب في رشفة أخرى صغيرة، إذا كان هناك شيء متبقى في الوعاء. الوعاء مملوء تقريبا. أخيرا. ماذا؟ هذه ميسيس فيليا كريس، إحدى صديقاتي الحميمات منذ الصغر، كنا معا في المدرسة. كيف حالك؟ كوكتيل؟ كلا، أمامي مزيد من العمل ينبغي أن أنتهي منه. أظن أن من الإنصاف أن تعرف، فإنني ظننتك عالما روحانيا، هذا قبل أن تبدد باربرا ظني. هل ظننت ذلك حقا؟ أصغي إلي يا عزيزتي، إننا سنتعشى مع ميري الليلة، أليس كذلك؟ أكل. اذهبي أنت بدوني وقولي لها إنني سوف أحضر لتناول القهوة. إنها تعرف ذلك من الآن يا عزيزي، وقد قالت لي ذلك بالتليفون هذا الصباح. إن ميري واحدة من أعقل النساء التي أعرفهن. ظننت أيضا أن لك شاربا طويلا. ماذا؟ شارب يا عزيزي، لقد ظنت ليونورا أن لك شاربا. كلا، ليس لي شارب. إنني أفضل لو أنه كان عالما روحانيا. لا تهتمي بذلك، إنه لم يرني، لم ينظر إلي قط. أعتقد أن هذا الشيء مخجل. لقد رآك فعلا. ها أنت ذي تعودين إلى الاستعلاء مرة أخرى، ما أقبح فعلك هذا. متى تريديننا أن نحضر للعشاء؟ إنني لن أوجه إليه الدعوة، أفضل عليه الشاب الآخر كثيرا، تيم أو أيا ما يكون اسمه، أحضريه معك بدلا من الأربعاء القادمة. انتظري لحظة، انتظري. هل تفضلين لعب الورق أم مجرد الجلوس والدردشة؟ لا فرق عندي، أيهما تفضلين سواء لدي، ولكني أرى أن نجعل موعدنا يوم الخميس. لا بأس، ليكن الخميس، وسنقرر في البيت ما إذا كنا سنخرج أو نبقى. سيكون ذلك بديعا. يتحتم علي فعلا أن أذهب الآن. هل أنت متأكدة أنك لا ترغبين في البقاء؟ أو في أن تعيد تركيب أوصالك من جديد، أو أي شيء آخر؟ كلا، لقد تخليت عن الموضوع كله. أي موضوع؟ وقوعي في غرام زوجك ووقوعه هو في غرامي، وأن ندبر مشهدا مسرحيا مثيرا بيننا نحن أصدقاء الطفولة القدماء، ويقوم كل منا بدوره على أحسن ما يرام، ونتبارى في تقديم التضحيات هنا وهناك وغير ذلك. وأنت دائما خيالية يا ليونورا، وكذلك كنت دائما حتى أيام المدرسة. هل تتذكرين مسيو براشي؟ وقعت في غرامي، ليس كذلك؟ ولكنه كان لطيفا للغاية. لقد كان له عينان قريبتان من بعضهما البعض بدرجة عجيبة. حقا، كانت عيناه أن تندمج في عين واحدة. ولكنه السحر يا عزيزتي، السحر هو الشيء المهم. ما هو رقم تليفونك؟ إنك لا تفكرين في تأجيل موعد. لا تكوني سخيفة هكذا، كلا بالطبع. كينغستون 3382. كينغستون 3382. سأكون في انتظارك يوم الخميس في حوالي 8. هل تريدين مني حقيقة أن أدعو تيم؟ طبعا إنه ملاك، وأحضري معك أيضا عالمك العجوز الروحاني إذا شاء أن يأتي. سأحاول إغراءه. أفزعتني، ماذا تفعل؟ هل لدينا إنجيل هنا في البيت؟ أعتقد أنه لابد أن توجد نسخة في مكان ما. لأي غرض تريده؟ يرغب كريس في اقتباس شيء منه لمحاضرته التي سيلقيها يوم الجمعة. هل لديه أي فكرة عن الموضوع الذي يريده؟ هي بالتقريب آية في سفر الاشتراع بالتوراة. هل عندك إنجيل يا إرنست؟ أعتقد أن الطباخة عندها واحد يا سيدتي. أطلب منها أن تعيره لي لحظة واحدة يا إرنست. وهو كذلك يا سيدتي. أليست جميلة؟ من؟ الطباخة؟ كلا، لا تكن سخيفا هكذا. ليونورا ناعمة ومتألقة، ألا تشعر بميل نحوها؟ أجل، أظن ذلك. أنا لم أرها إلا دقيقة واحدة. لقد أحبتك هي من أول نظرة، وتدعوك للعشاء عندها يوم الخميس. يا ساتر، لا بأس عليك، سأكون هناك لأتولى حمايتك. أنا أكره حفلات العشاء. لا تكن قليل الذوق. الإنجيل يا سيدتي. أوه، شكرا لك يا إرنست. هل انتهيت يا سيدتي من صنيعة كوكتيل؟ من أجل، شكرا لك. هل وجدت الإنجيل؟ أجل، إنجيل الطباخ. إنه في توراة موسى على ما أعتقد، سفر الاشتراع، الآية 20 أو نحو ذلك. وتبدأ بهذه الكلمات: سوف يصيبك الرب. إنها من أجل بحثها عن تطور المرض النفسي منذ عهد أبوقراط. هذه لابد أن تكون هي الآية. سوف يصيبك الرب بالجنون والعمى وحيرة القلب. أجل، إنها هي. سوف يصيبك الرب بالجنون والعمى وحيرة القلب. ينبغي أن أذهب. أمن الضروري؟ بالطبع. أليس هذا تصرفا شاذا؟ أجل، أظن ذلك. ماذا حدث؟ لم أكن أقصد أن يكون الأمر كذلك. لا تتركيني الآن. لابد. هل تريدين الذهاب؟ لا، عودي إلى أحضاني، فالجو بارد بعيدا عن المدفأة. لقد كذبت عليك الآن عندما قلت إنني لم أكن أقصد أن يكون الأمر كذلك. هل يهم هذا؟ أجل، مهم بدرجة فظيعة. يا عزيزتي، أرجوك ابق مكانك. حسن، كنت أقصد فعلا أن يكون الأمر كذلك، ولكن ليس كما حدث بالضبط. أقصد كانت كل الحكاية خدعة، وقد دبرتها ورسمتها منذ أول يوم جئت فيه إلى هنا. ألا تتذكر عندما أهملتني متعمدا؟ لقد قصدت إثارتك بسبب تلك الليلة ونحن نتعشى. كنت قد عقدت العزم ساعتها أن أجعلك تقع في غرام، والآن أتمنى لو لم أفعل ذلك. أشعر بالوضاعة، أشعر بالفزع، أتمنى من كل قلبي لو لم أفعل ذلك. أعتقد أنها كانت خدعة سارة، مقلبا لطيفا. لا تقلقي خاطرك، فليس ثمة ما تقلقي من أجله. فلنجلس في هدوء ونتناول بعض الشراب. هل لك في واحد؟ كلا شكرا. تعالي بالله عليك وجيزي. والآن ها أنت تعاملني كأنني مريضة من مرضاك. لا لشيء إلا لأنك تتصرفين مثل واحدة منهم. فهم. هذا أحسن. أعطني سيجارة. أنت مخلوقة بديعة. أنا على ما يرام من الظاهر، ولكنني في هذه اللحظة لست راضية عن نفسي من الداخل. صرخات الضمير مرهقة للنفس يا ليونورا، كما أنها مضرة لك جدا. أشعر الآن بتحسن. أرى أن الخداع يعود من جديد للظهور. كانت هذه قسوة منك. أنت حساسة جدا. ماذا عن باربرا؟ هي في أحسن حال، شكرا لك. وصلني منها خطاب هذا الصباح. هل تحبها؟ لماذا تسألين هذا السؤال بالله عليك؟ هل تحبها؟ أنت تتصرفين مرة أخرى كمريضة. هل تحبها؟ ليس لباربرا أي علاقة بهذا الموضوع. أنت بالتأكيد لست تحبني. لك عيون بديعة، ولكني أرى فيها شيئا من الحزن وشيئا من خيبة الأمل. في وسعي قراءة مستقبلك من عينيك. هل أفعل ذلك؟ أفضل ألا تفعل. وأنفك؟ لا تذكر أنفي على الإطلاق. هو أكثر ما رأيت من الأنوف نزقا وطيشا. كف عن هذا بالله عليك. ثم هناك فمك. يجب أن أذهب. ستدهشين إذا عرفتي كم أنا مشتاق لتقبيل فمك ثانية. أرجوك يا كريس. ما أكثر ما تبدين حمقاء وأنت ممتطية صهوة حصانك الأسطوري. ترى كم مرة انطلقت تاركة له العنان حتى تنكسر ساقه ويعجز عن الاستمرار، ثم تضطرين للعودة إلى البيت على الأقدام. مرات كثيرة، بالقدر الكافي الذي علمني ألا أكرر الخطأ مرة ثانية. هذا هو سر الحزن في عينيك. لم يكن ينبغي لك أن تترك المدرسة، كانت غلطة خطيرة. غلبتني. أحقا؟ عرفت أنك ستغلبني، عرفت ذلك من أول هذا المساء. هل كانت ليلة سعيدة بالنسبة لك؟ كلا، لم تكن كذلك بالضبط، بل كانت أقرب إلى التوتر. هل غضبت حقا في تلك المرة الأولى التي التقينا فيها؟ أجل، أظن ذلك. ولم أكن أقصد أن أكون فظا. بل قصدت ذلك بالتأكيد. أجل، عندما أتأمل الموقف أعترف بأنني قصدت ذلك. لماذا؟ لقد أثرت حفيظتي، كنت ساعتها شديدة الثقة بجمالك بصورة مطلقة. لم أفكر أبدا في ذلك. كان سلوكك كمن يطلب من الناس اهتماما دائما. مثلك مثل الطفل الذي يضرب المنضدة بملعقة ليحدث ضوضاء ويصرخ طالبا المزيد. ما أبشع وقع ذلك على السمع. ومع ذلك فهو سلوك طبيعي جدا، وأعتقد أنك كنت دائما مدللة. كلا، لم أكن كذلك. هل كان لك عشاق كثيرون؟ كلا، ليس كثيرون. وهؤلاء القليلون أيا كانوا، هل أحببتهم؟ أرجوك لا تكن طبيبا بهذا الشكل. اعذري، وددت أن أعرف. أحببت شخصا ماذا تمر حبا شديدا، ولم يحدث أن أحببت قبله ولا بعده أحدا بهذه القوة. فهمت. أعرف أنك تظن أن ضميري يؤنبني نظرا للطريقة المكشوفة التي ألقيت بها نفسي عليك، ولأنه حدث في وقت غير مناسب. ومع ذلك فعذاب الضمير لا يزال حيث هو، يسبب لي القلق والاضطراب. أرجوك أن تصغي إلي. أنا أكلمك الآن فعلا بكل إخلاص. لو قامت بيني وبينك علاقة غرامية، فماذا سيكون وقعها على باربرا؟ لا أعرف، ولو علمت هي بالأمر فالمنتظر أن الخبر سيزعجها كثيرا، ولكنها مع ذلك لو عرفت أننا نرغب في وجود مثل هذه العلاقة بيننا وفي نفس الوقت ننكرها على أنفسنا بسببها، فسوف تنزعج أيضا بنفس الدرجة وربما أكثر. إن باربرا من هذا الطراز من النساء. وقد مضى على زواجكم 12 عاما. أوه، ما أشد سذاجتك. هل تحبها؟ إنك لم تجبني أبدا على سؤالي هذا. أجل، أنا أحبها حبا صادقا. وعميقا وإلى الأبد. فهمت؟ لا لا أظن أنك فهمت شيئا، ولكن هذا لا يهم. بل يهم جدا. ماذا تريدين، الواقع أم الأوهام؟ ما أشد ذكائك، تستطيع أن تعرف بدون أن تنظر ما تحتويه خزانتك. لا تكوني قاسية علي يا لينورا. إنه أنت القاسي علي. لماذا وبأية صورة؟ إنها غلطتي أنا بالطبع. تماما. أنا على استعداد لأن أريك ما عندي من صور بالأشعة لأسناني إذا كان ذلك سيجعل مغازلاتنا في نظرك أصح وأسلم عقلا. كفى عنادا ومخاصمة يا لينورا. لا حيلة لي، فأنت تثير غيظي بصورة فظيعة، وأشعر برغبة في أن أوجه إليك اللطلات القاسية. إن أي مزيد من الانفعالات في هذه المرحلة بالذات سيعتبر شذوذا. أنت على ثقة كاملة بنفسك، أليس كذلك؟ كلا، إن أساس كل شيء عرفته أو تعلمته هو ألا أكون على ثقة من أي شخص أو أي شيء في الدنيا، وأنا أقل ما أكون ثقة بنفسي على الخصوص. ناولني حقيبتي، إنها خلفك مباشرة. لأي شيء تريدينه؟ أريد أن أضع بعض المسحوق على أنف الطائشة. هاك الحقيبة. شكرا لك. هناك زيادة من المسحوق على اليسار. يمكنني أن أرى ذلك. لا ينبغي أن تفقدي سحرك. أريد أن أذهب الآن إلى البيت. سأصحبك، يوجد دائما تاكسي في الموقف القريب. أرجوك لا تأتي، بالفعل إني أوثر أن لا تأتي معي. لابد أنك غاضبة مني جدا. لماذا؟ ماذا تعني؟ أتصور. أوه، ما الفائدة؟ لينورا، لا تفعل ذلك أرجوك يا كريس. لا لا لا، لا تكوني قاسية، أنا أشتهيك بقوة، يجب أن تعرفي ذلك. إياك أن تغجريني، لا تتركيني الآن على الأقل. لم تكن كل علاقتنا خداعا، ربما تكون قد بدأت كذلك ولكنها الآن ليست كذلك. أليس هذا حقيقيا؟ أليس هذا حقيقيا؟ أجل أجل، إنه كذلك. أيتها الكاذبة، انظري في عيني. كلا كلا. أرجوك. إذا ما هو مستقبلي؟ سوف تحبينني قليلا. هذا يكفي. أو أجل أجل، بل أكثر من الكفاية. هل أنت متأكد؟ أو يا عزيزتي يا عزيزتي. هلو يا عزيزي. باربرا، آسفة إذا كنت قد أفزعتك. كيف بالله؟ لم أستطع النوم. أوه، أرى أن لا تضئ كل الأنوار يا كريس. حسنا، هل لك في كأس؟ كلا كلا، شكرا. إني جئت لأتناول كأسا، الدنيا برد نوعا ما. أنا آسف جدا يا عزيزتي. ليس هناك ما تأسف علي، أعني أن هذا ليس وقت الحساب. الحقيقة ليس هناك حساب على الإطلاق، كل ما في الأمر أنني أرغب في التحدث إليك، كنت أرغب في ذلك منذ وقت طويل. أعرف ذلك. قد يكون هذا الوقت غير مناسب، ولكن من الصعب أثناء النهار لا يكاد يوجد أي وقت. كنت أعني ما أقول عندما قلت إني آسف، أنا آسف لدرجة اليأس. لا أشك أنك آسف بالطبع، لا تكن سخيفا، أنا أعرف أنه الحكاية كلها فظيعة لدرجة. أنا أيضا آسفة، أنا آسفة من أجلك ومن أجلي، آسفة حتى من أجل ليونورا. أوه، هل دخنت كل هذه السجاير الليلة؟ أجل، ربما بدا هذا تصرفا منفرا، أليس كذلك؟ كالذي يحدث بعد حفلة صاخبة. أنتِ تعرفين أنني لازلت أحبك مع ذلك أكثر من أي إنسان آخر في العالم، ألا تعرفين ذلك؟ أجل أعرف بالطبع، ولكنني أتمنى هذه الساعة لو لم تظل مقيما على حبك لي. أنا لا أريد أن أكون عاطفية، أتمنى من صميم قلبي ألا أكون عاطفية. هل أنت تعيسة جدا؟ الآن فيما أعتقد لست أكثر منك تعاسة، وذلك أسوأ ما في الأمر. ليس فينا من هو سعيد أو من يستمتع بأيامه. كيف حال ليونورا؟ على ما يرام لقد فارقتها منذ هنيه. بالطبع أنا لم أتصور أنك كنت يا عزيزي تحضر حفلة عشاء لجمعية الماسونيين. كلا، لم يخطر ببالي ذلك. إنني لا أكرهها بكل ما عندي من غريزة المرأة، أكرهها كراهية طبيعية ومشروعة، وفي بعض الأحيان أميل إلى العنف والقسوة، ولكن مع نفسي. ألا يبدو هذا غريبا؟ بعد كل هذه السنين الطويلة لقد تسلطت علي رغبة عنيفة في أن أخنقها بيدي خنقا، ولكني تغلبت على هذه الرغبة الآن. إنما أرغب فيه الآن فقط هو أنني أتمنى لو لم تكن قد ولدت أبدا. أظن أنني أتمنى ذلك أنا الآخر. لا أدري كيف يمكننا الاستمرار على هذا الحال. أم تراك تعرف أنت؟ لقد أصبح هذا الوضع مزعجا بالنسبة لي، بل هو أكثر من أن أحتمله، وهذا ما جعلني أظل ساهرة حتى تحضر. أعاني قلقا فظيعا، إن الجانب الشخصي من الموضوع، أقصد ما يتعلق بي أي حبي لك، هذا الجانب يمكنني مداواته، أو هذا ما أعتقد مع ما في ذلك من ألم ومرارة. ولكن الاضطراب قد شمل الجميع، لقد أصبحنا جميعا ندور في دوامة. جيم وسوزان أصبحنا كلنا نعاني من القلق والاضطراب، حتى إرنست نفسه فيما أظن. وأنت تزاول عملك تحت ضغط رهيب وتعاني من توتر شديد. نحن جميعا في خوف عليك، خوف من أن تنهار أو يحدث شيء. لا تخشي شيئا علي، لن أنهار. هل تريد أن تتزوج؟ أبدا، هذا شيء لا علاقة له بالزواج. هل تريد هي أن تتقدم لزواجها؟ كلا، لا أظن ذلك. لا، أنا على يقين أنها لا تريد ذلك. لا أدري لماذا أشعر أن زواجكما سوف يريحني، سأرتاح فعلا لو تزوجتما. أوه يا بابا، أرجو ألا تدعوني بابا بعد الآن، وأولى بك وأنت العالم النفساني أن تعرف هذا أكثر مني. وهو كذلك. لقد رسمت خطة في رأسي، أنت تعرف، وإلا فما كنت لأن دفع كما فعلت الآن. وقبل أن أطلعك عليها أحب أن أعرف مزيدا من المعلومات. ليكن، أفرغي ما في جعبتك. قبل كل شيء أحب أن أعرف مدى وضوح الوضع كله في ذهنك، أقصد بينك وبين نفسك عندما تخلو إلى نفسك. أراه واضحا كل الوضوح، ولكن أوقات خلوي لنفسي أصبحت نادرة، وأخشى أنها تزداد تباعدا. هل تستطيع أن تخلو إلى نفسك الآن؟ أنا أحاول ذلك بكل قواي. لا تشغل بالك بخصوصي، بالله عليك لا تفعل ذلك، فأنا يمكنني الاحتمال إلى ما لا نهاية، ولا شك أن الأمر يختلف لو أنني ما زلت أحبك، ولكن حبي لك الآن ليس أكثر من حبك لي، وقد انتهينا إلى هذا الوضع منذ سنين طويلة. ومع ذلك فكلانا يحتاج للآخر، وضروري له ولا يمكن أن يستغني عنه، وأتمنى على الله أن يجعلنا كذلك تماما. والآن أريد أن أعرف إلى متى يدوم هذا؟ أجل، أنا الآن غريق ولا يمكنني أن أقرر ذلك. إذن يجب أن ترحل. أرحل؟ كيف أستطيع أن أرحل؟ يجب أن ترحل. فكرت في ذلك فعلا، وأردت، ولكنه كان مستحيلا. وحتى لو تمكنت من الرحيل، أي لو لم يكن هناك عملي أو أي شيء يعوقني عن الرحيل، فلن يأتي الرحيل بأي فائدة. إن الهرب لم يجدي ولن يجدي أبدا. لم أقصد أن ترحل وحدك، لقد فات أوان ذلك. قصدت أن تسافر معه، أن تقضي معا شهرين أو ثلاثة إذا لزم الأمر. اذهب إلى أجمل وأبدع بقعة تتصورها، واستمتع بالاسترخاء التام، وكرس نفسك ووقتك كلية لحبها، وتخلى عن كل شعور بالتوتر، ودع هموم المسؤوليات، ولا تفكر في العمل أو في أي شيء آخر يقف بينكما. لا لا لا لا، لا أستطيع يا بابا، أنت تعرفين أنني لا أستطيع. لا أعرف شيئا مما تقول، المسألة واضحة، إنه المنطق المجرد البارد. وأنا بقول هذا لست مثلا للنبل والتضحية بالذات، ولست أفكر في سعادتك فقط، بل إني أفكر في سعادتي أيضا. بل هناك ما هو أهم من ذلك وأخطر، هناك عملك ومستقبلك. فأنت لا تستطيع أن تعالج اضطراب الأعصاب والتواء الأفكار إذا كانت أعصابك مضطربة وتفكيرك ملتويا. يجب أن تفطن إلى ذلك. إن الذي يستهلك ويستنفذ قواك ليس حبك وعاطفتك لليونورا فحسب، بل هو الصراع الذي يدور في داخلك. فأنت موزع النفس، مشطور إلى نصفين، ممزق. قولك هذا يجعلني أخجل من نفسي خجلا شديدا. هذا غباء وغير معقول، غباء صرف. لقد قلت منذ برهة أنك غريق، وهذا حقيقي، أنت غريق. فأنت قد قمعت عواطفك وسحقتها منذ سنين طويلة، والآن أنت تدفع الثمن، وليس في هذا ما تخجل منه؟ فمثل هذا أمر محتوم وضروري بالنسبة لرجل من طرازك، كان لابد أن يحدث ما حدث، وقد كنت في انتظاره. بابا بابا، دعني أستمر في كلامي. أنا لست غريقة مثلك، وأرى الأمر بوضوح تام. إنك إذا لم تضع حدا للمعركة الأليمة الدائرة بين عواطفك وعقلك، فستنهار انهيارا تاما. كيف أضع حدا لها؟ إنها هناك طول الوقت، في كل لحظة من الليل ومن النهار. لقد بدأت الحكاية كلها بسيطة مرحة، لا تكاد تزيد عن مزحة لطيفة. لم يكن هناك أي نذير بالخطر على الإطلاق. صحيح أحسست ببعض وخزات الضمير من جهتك، ولكن لم يكن الأمر خطيرا. كان الموضوع كله بعيدا عن علاقتي بك وعن احتياج أحدنا للآخر وغير ذلك، ولكن كذب علي ذكائي، وأصر عقلي على القول بأنه لا شيء، وأنه ليس أكثر من خفقة عاطفية عابرة ربما أفادت في الترويح عني وفك إساري، وتحررني قليلا من القيود وتمدني بمزيد من النشاط والقوة. ولكن فجأة وجدتني أنحرف في تيار قوي. عندئذ بدأت أصارع الموج، ولكن المد كان أقوى مما قدرت. والآن أصبحت بعيدا عن الشاطئ يا عزيزتي، بعيدا عن الحياة وعنك وعن الأمان. أنا ما زلت أصارع الموج، ولكنه عميق بصورة رهيبة، وأنا مسحور. أعرف، حقا إني أعرف. ليست ليونورا هي السبب، لم يعد للأمر علاقة بليونورا بعد الآن، إنه الشيء نفسه. إن وجهها وجسدها وفتنتها ليست إلا إطارا للصورة. أما الصورة نفسها ففي داخلي أنا، وتتراءى أمام عيني باستمرار، ولا أستطيع أن أخرجها. لا لا لا، أستطيع. لو توقفت عن الصراع ضعت إلى الأبد، ولو لم أكن أعرف المراحل كلها لكان ذلك أيسر علي. ولكنني أعرف، أنا أراقب نفسي طول الوقت، حتى وأنا أتحدث مع المرضى أفعل ذلك حتى لا أخطئ وأرتكب غلطة. قد يبلغ بالأمر أحيانا كما لو كنت أمنع نفسي من الصراخ فجأة في وجوههم وأنا أقول لهم: لماذا أنتم موجودون هنا؟ ما الذي جئتم إلي من أجله؟ كيف يمكنني أن أساعدكم بينما يوجد بيننا دبوس صغير؟ دبوس صغير مرصع بالزمرد والياقوت، كان قد أهداه رجل ما إلى اليونورا منذ سنين مضت قبل أن أعرفها بزمن طويل. كيف يمكنني أن أريح عقولكم المتعبة بينما يوجد هناك شاب وسيم مليح الخلقة مات محترقا في طائرة، يوجد هنا معي في الغرفة، وكان هو الشخص الوحيد الذي أحبته اليونورا. حقا أنت تعرفين أنه هو الشخص الوحيد الذي أحبته حبا حقيقيا؟ يا عزيزي المسكين، إن تيم وسوزان رائعان وسلوكهما معي ممتاز للغاية، فلا أثر للملامة في عيونهما ولا يبدر منهما إلا تصميم ثابت على معاونتي والوقوف إلى جواري بقدر استطاعتهما. أما الممرضة هوسكينز فليست على شاكلتهما، فقد أصبحت تدخل المرضى علي الآن بشيء من التحفظ والحذر، وأعتقد أنها أيضا تصيخ السمع خارج الباب في انتظار وقوع شيء. ثم هناك اليونورا نفسها، إن حياتها قد أصبحت جحيما. النشوة لم تزل موجودة ولكنها لا تستمر إلا لحظات قصيرة متأججة، ثم سرعان ما تنطفئ وتأتي ساعات طويلة سوداء. ها أنت ذي ترين أنني طول الوقت دائب على اكتشاف المزيد من الحقائق عني وعنها، فإذا التقينا فإننا لا نكون بمفردنا إلا نادرا، فهناك أشباح الرجال الذين أحبتهم من قبل أو التي ظنت أنها قد أحبتهم. هذه الأشباح تأتي دائما وتشاركنا اللقاء، إنها تجعلني سقيما مريضا بالغيرة. أنا يا بابا من دون الناس جميعا، أليس هذا عجيبا؟ يمكننا أن نضحك منه ذات يوم في المستقبل، أليس كذلك؟ أشرع في توجيه الأسئلة إليها وأواصل استجوابها لأنني لا أستطيع أن أتوقف عن ذلك. ومن مضمون إجابتها تتكون المناظر وتنتصب الأشباح من تلقاء نفسها. إنها تلك اللحظات الملعونة السوداء هي التي تعذبني عذابا. هل تستطيعين أن تتصوري مدى السخف في هذا كله؟ أشياء حصلت كلها منذ سنوات طويلة طويلة قبل أن أعرفها، قبل أن أعرف أنها موجودة على ظهر الأرض، ثم أفقد السيطرة على نفسي وأوجه لها عبارات فظيعة قاسية، وآخذ في تشويه ذكرياتها أمامها وألطخها بالسخرية والاستهزاء. ثم تبدأ هي في البكاء، لا بدموع كاذبة بل بدموع حقيقية على ذكرياتها العزيزة المفقودة. وطول الوقت أحس أن عقلي يرفع حاجبيه ساخرا مني، ولا يبقى إلا الأسف والتحسر، وأبدي لها أسفي في مرارة ومذلة، وأقسم لها بمغلظ الأيمان ألا أقسو عليها مرة أخرى أبدا أبدا، ولكن فقط إلى أن نعود لنلتقي مرة أخرى. إن السبب في هذا كله يا عزيزي هو التوتر، أتمنى أن أجعلك تدرك ذلك. لو استطعت أن أدخل في رأسك أنه لا يوجد في الدنيا شيء يحول بينك وبين أن تحب اليونورا كما تشتهي، لأنك ما دمت تحبها فسوف تسلم نفسك كلية لهذا الحب وتكون سعيدا، وقد تنشب بينكما خلافات ويفعل ذلك كل المحبين، ولكنها ستكون خلافات طبيعية وليست كتلك الأهوال الرهيبة الملتوية التي تعانيها الآن. يجب أن تفعل ما أقترحه عليك، فهي فرصتك الوحيدة. دع تيم يحل محلك ويتولى كل شيء لمدة 3 شهور، ويمكنه أن يقوم بذلك على خير وجه بمعاونة سوزان. وانزع صورتي من ذهنك كليا، وسوف أرحل أنا الأخرى إلى مكان ما، فهناك لورا في باريس ويمكنني أن أذهب وأبقى معها، كما استأجرت ميري قصر بيريل في كنت لمدة 6 شهور، والجو هناك بديع للغاية، وسوف أكون هناك أسعد بكثير مما أنا الآن. هذا لو عرفت فقط أنك قد تعقلت وأتحت لنفسك فرصة للانطلاق. الانطلاق لتتمتع بأجمل أوقاتك معها بدون ذلك الإحساس البشع بمضي ساعات العمر هباء بدون الإحساس بأن هناك عمل يجب إنجازه باكر، بدون أناس ومرضى، بدون قرارات وأمور تفصل فيها. يبدو اقتراحك سهلا ميسورا، ولكنه لن يكون كذلك. سيصبح كذلك بعد أسبوع أو أكثر. اعرف فعلا أنني على حق، وعلى أي حال فهي تجربة جدير بأن تحاولها. إنه ليس إلا هروبا على كل حال. وما أهمية ذلك؟ إن المهم أن يكون الإنسان عاقلا. هيا خذ السيارة ولا تتوقف كثيرا في مكان واحد، وانسى كل شيء إلا ما أنت فيه ساعتها. يجب حقا أن تحاول ذلك. أنت ترى يا عزيزي أنه كان لدي متسع من الوقت لتدبر الأمر، بينما لم تتح لك أنت أي فرصة للتفكير فيه. أنت لا تكرهينها أليس كذلك؟ يا إله السماوات، وما أهمية ذلك لو كرهتها؟ آسف آسف، أنا أناضل في سبيلك. اليونورة ليست إلا على هامش الموضوع، إنه أنت وأنا، إنها دنياي الخاصة، والعمل الذي ينبغي أن تزاوله، والسعادة التي كنا فيها والتي من الممكن أن نعود إليها. إنني لست غيورة من اشتهائك لها، ولا من ساعات الوهم الزائف التي تشتريها منها. إنما أغار منه هو الوقت الضائع بين تلك الساعات وتلك الأوقات التعسة التي حكيت لي عنها الآن. إنني أحس بمبلغ العبث في هذا كله، وإن ذلك العبث هو الذي يتعسك ويشعرك بالمهانة والضياع. كف نهائيا عن محاولة الاحتفاظ باتزانك. اخرج من ذلك الرباط المحكم الذي قيدت به نفسك. أليس من الأفضل أن تهبط الجبل على قدميك من أن تهوي من حالك؟ إنه لشيء مرير حقا أن أضطر بل أدفع دفعا إلى مغامرات غرامية في مثل سني، أليس كذلك؟ هذه ملاحظة لطيفة حقا، سواء كنت تعنيها أم لا. لقد نسيت أنني فقدت القدرة على الضحك. سيعود إليك هذا كله. إنني الآن على ما يرام، الآن فقط، في هذه اللحظة بالذات، وأظن أن هذا يرجع، أنت تعرفين، إلى أنك إنسانة قوية راسخة القدم. على كل حال خذ خير ما في ذلك. لا حاجة بك إلى أن تخبريني أن الموضوع لن يدوم، فأنا أعرف ذلك. تشبث به ما وسع كذلك، ولأطول فترة ممكنة. وحتى لو شعرت مرة أخرى أنك غارق، فتذكر ذلك دائما. هل حدث أن أحببت أي إنسان آخر بعدي؟ كلا، لم يحدث قط أن رغبت في ذلك. ولو أنك رغبت في ذلك، هل كان من الممكن أن تحبي شخصا آخر؟ أعتقد ذلك. إني لا أتساءل إلى أي مدى كنت سأهتم بذلك لو أنه حدث. بالله عليك دعك من الدوران حول الخيالات والأوهام، فلدينا من الحقائق ما يكفينا. يعلم الله، ارحل، اقذف بنفسك كلية، وامض في علاقاتك إلى أقصى مدى. يبدو كأنه خيال في خيال. بل هو حقيقي بالدركة التي يجعلنا جميعا في أشد حالات التعاسة والقلق. أنا لا أعتقد أنني أحبها أبدا. ليس هذا وقت البدء في جدل علمي حول هذا الموضوع يا حبيبي. إن كلمة الحب اصطلاح مطاط جدا، أنت بالتأكيد مشغول البال بها، أو مشغول البال بنفسك بسببها، وفي هذا ما يكفي تماما. ويا عزيزي إنه أكثر من الكفاية. أرجوك يا كريس. وهو كذلك. حيث أننا انتهينا من ذلك، فسوف نلقي على تيم تلالا من المسؤوليات تلهبه حماسا غدا، أقصد اليوم، وخير لك أن تحظى بشيء من النوم الآن. أجل، سأحاول. عمت صباحا. شكرا لك يا بابا، شكرا. أستحلف أعفك بالله أن تكفي عن البكاء. أنا آسف، قلت لك إني آسف. لا أستطيع الاحتمال أكثر من هذا. يا عزيزتي أرجوك، إياك، إياك أن تقترب مني. يجب أن تصفحي عني، يجب عني. ليس المهم هو أن أصفح، المهم هو أنني لم أعد أستطيع الاحتمال أكثر من هذا. أعني ما أقول هذه المرة، في الحقيقة لا أستطيع. أحب أن أعرف ما الذي ستفعلينه عندئذ. أنا ذاهبة، سأرحل بغير عودة. فهمت، سأذهب الآن. كلا، لن تذهبي. أرجوك يا كريس، لا يمكن أن تذهبي. أنت تؤلم ذراعي. لماذا تقاومين إذن؟ لا تكن أحمقا هكذا، ما فائدة تصرفك على هذا النحو؟ كنت متأثرا بالاعتقاد بأنك تحبينني أكثر من أي شخص أو أي شيء في الدنيا. منذ متى قلت لي ذلك؟ منذ متى؟ أجيبي، أجيبي. أستحلفك بالله يا كريس، أنت تحبينني لدرجة أنك تكذبين علي. أنت تحبينني لدرجة أنك تدبرين للألعاب الصغيرة المهلهلة المفضوحة، تعذبينني وتعتصرينني حتى يبلغ بي الألم فوق حد الاحتمال، ثم تبكين وتنشغين وتقولين إنني قاس. قفي، قفي من حرك. أنت مجنون، لا تنظر إلي هكذا، أنت مجنون. أجيبي على سؤال واحد يا عزيزتي، يا حبيبتي العزيزة. اتركني، اتركني. لماذا قلتي إنك لم تتناولي معه الغداء؟ لأنني كنت أعرف أنك سوف تتسبب في فضيحة فظيعة بسبب ذلك. لماذا لم تقضي الليلة معه إذن؟ كنت تريدين ذلك، أليس هذا حقا؟ ما الذي منعك من ذلك؟ هل هو حبك لي أو أنه الخوف؟ ما الفائدة، ما الفائدة؟ هل تعتقدين أنني أحب هذا الوضع؟ أقصد تحولك عن حبي وتمسكي بك مع ذلك بالشدة. لماذا تقول ذلك؟ لقد أنشأت كل هذا الوضع في مخيلتك، وليس فيه شيء حقيقي، ليس فيه شيء يطابق الواقع. لا تواصلي أكاذيبك. أنا لا أكذب، لا أكذب. من أين لي أن أعرف؟ لقد كذبت من قبل وقد اكتشفتك متلبسة. أسلم لك بأنها أكاذيب تافهة، ولكنها كانت أكاذيب على أي حال، أكاذيب صغيرة أو أكاذيب كبيرة، ما الفرق؟ لعلك قد نسيت تلك الحكاية البديعة التي حصلت في القاهرة. يا إلهي. لا عليك، لا عليك، أعرف أنني أنبش الأشياء من الماضي، ولما لا أفعل ذلك؟ وبعد، فالماضي يحمل بذور الحاضر والعلامات التي توضح طريقه. هذا الحاضر الذي يجري الآن، هذه الكآبة والتعاسة المنكودة. اسمع، اسمع يا كريس، أريد أن أبتعد، أن أرحل بعيدا لبرهة قصيرة. يجب أن أرحل، قلت لك إنني في الواقع لا أستطيع الاحتمال أكثر من هذا. لا تستطيعين الاحتمال أكثر من ذلك. وماذا عن نفسي؟ ليست غلطتي أنا أن تتصور أمورا وهمية وتعذب نفسك بها. اخبريني عن شيء واحد بدون كذب أو مداورة، اخبريني عن شيء واحد بكل أمانة. وما هو؟ هل ما زلت تحبينني؟ يا كريس، هل تحبينني؟ هاجل. بنفس القوة التي أحببتني بها في البداية؟ بل بطريقة مختلفة يا كريس، فإن الأمور قد تغيرت، فقد انقضت سنة منذ تلك البداية. هذه مداورة، هذه هي الحقيقة، لا شيء يبقى على ما هو عليه. كنت تشتهينني في أول الأمر، أليس كذلك؟ في كل وقت كنت أقترب منك، في كل وقت كنت ألمسك فيه، كان ذلك بالنسبة لك أهم من أي شيء في الدنيا، ألم يكن كذلك؟ أجل، كان كذلك، والآن لم يعد الأمر كذلك. كريس، كريس، ما فائدة هذا الكلام؟ ردي على سؤالي. ماذا تريدني أن أقول؟ سأجيبك، سأقول لك ما تريد. أريد الحقيقة. لم يعد هناك أي حقيقة بقية، لقد حطمت كل شيء وجعلته حطاما متناثرا. هل تحبينني بنفس القوة التي أحببتني بها في البداية؟ كلا، كلا، كلا. أخيرا، هذا ما كنت تريد، أليس كذلك؟ الحقيقة، تلك هي الحقيقة. إذن كنت تكذبين، تكذبين منذ أسابيع، منذ شهور، وربما منذ أجل. كنت أكذب، كنت أكذب. منذ متى مات حبك، حبك المهلهل المسكين؟ منذ وقت طويل، لقد توليت أنت خنقه بيديك بغيرتك الجنونية وقساوتك الفظيعة. إنك لم تثق في أبدا، أبدا، ولا دقيقة واحدة. لقد أفسدت علينا ساعات كان من المستطاع أن نجعلها تطول العمر كله. أفسدت أخذتها بإثارة خناقات من لا شيء. لقد أزللتني وامتهنتني وجللتني بالعار. لقد نبشت عن أشياء كانت في عيني عزيزة غالية، ولكنك جعلتها تبدو رخيصة وبشعة. إنني لا أستطيع أن أعود إلى ذكرياتي مرة أخرى إلا وجدتك هناك واقفا تسخر وتنتقد وتمزق وتشوه، وكأنك تسير معي في الحجرات التي أخرجت منها كل ما هو سمين، ثم ملأتها بكل زائف تافه لا يستحق مجرد النظر إليه. وهكذا حرمتني من ذكرياتي إلى الأبد. إني أنقذك لما فعلت مقتا شديدا مريرا. مشاعر عاطفية حارة من أجل الموت وعلى حساب الأحياء شيء بديع جدا، رائع تماما. إن الموت على الأقل عندهم من العقل ما يجعلهم يسكتون. فليحيا الأموات. أنت الآن واحد منهم. هل تعنين ما قلتي؟ أجل أظن ذلك. أرجوك لا تعني ذلك حقا. دعني أذهب الآن. ألا تستطيعين البقاء دقيقة واحدة؟ لا فائدة، أنت تعرف أنه ليس هناك فائدة. وهو كذلك. وداعا يا كريس. أنا أحبك يا عزيزتي. كلا، إنه ليس الحب، ليس له أي علاقة بالحب. أعرف أن كل شيء قد انتهى الآن، أعرف ذلك حقيقة، ولن أثير خناقات بعد الآن. وداعا. هل مات تماما؟ مات تماما. إياك يا كريس أرجوك. انقضت الفورة وهدأت السوبحة وعاد كل شيء إلى مكان. دعني أذهب. آخر مرة أقبلك فيها، آخر مرة أحس فيها بجسدك بين ذراعي، آخر مرة. كريس. لا تتحركي. دعني أذهب. لا تتحركي، لعنة الله عليك. ما هو إحساسك عندما تكونين مشتهى، عندما تكونين مرغوبة إلى هذا الحد؟ أخبريني من فضلك، أريد أن أعرف، أريد أن أعرف ماذا يقول قلبك الآن، قلبك الأنثوي العاشق. ما أشد ما أحسدك أن تكوني قادرة على استئناف حياتك المستقبلة، متحررة من الحب، متجردة من الشوق واللفة. أمامك حياة جديدة، وقد خلفت الموت من ورائك ظهريا. لا أقول الموت فقط، بل فلأقل من هم في الطريق إلى الموت، الذين يلفظون آخر الأنفاس. وهؤلاء ليست لديهم حكمة الأموات، فلا يغلقون أفواههم ويسكتون، فهم لا يملكون إلا الصراخ قليلا. اذهبي، اذهبي بسرعة بعيدا عن مدى السمع. وإياك، إياك أن تنظري إلى الوراء. أتوسل إليك، سوف يزيد ذلك من وحشية الصورة وكآبتها، مما قد يفسد ألبوم ذكرياتك الأنيقة المرتبة المملوءة بالعواطف الجياشة. إن الموت لا سحر فيه ولا روعة، إنه ظاهرة ممتعة من الناحية العلمية فقط، فهو يمثل عملية الهزيمة. ولكن وجهة نظرك أنت أبعد من أن تكون علمية، فأنت يا حبيبتي حيوان عاقل مثير، خلو من التعقيدات. وليست غلطتك أنت أن تتحطم حياتي بسبب جمالك وسحرك، فأنا لا أعتقد أن حياتي ملك لي، فهي من صنع الإله يا عزيزتي، مثل النار والريح والطاعون. وها أنت ذي تشاهدين مأساة كبرى، أروع مأساة على الإطلاق، وأروع مهزلة، هزيمة العقل أمام المادة، هزيمته المحتومة المنتصرة. وها أنا ذا الآن لبرهة وجيزة أرى كل شيء واضحا، أنا وأنت والدنيا حولنا، ولكنها ليست إلا بارقة أخيرة، مثل بارقة الوحي المقدس التي تلمع في السماء ثم تنطفئ في لحمها، تاركة كل شيء أشد ظلاما من ذي قبل. وبالنسبة إلي، هو أشد ظلاما من أن أستطيع احتماله. أنت ذي ترين أنه كان لي ذات مرة حياة لأعيشها وعمل لأقوم به وأناس لأحبهم، أما الآن فلم يعد لي شيء من ذلك. لقد كانوا يتلهفون على مد العون لي، أولئك الذين أحببتهم ويحبونني، وكأني أراهم لا يزالون في هدوئهم ورقتهم وحكمتهم وإدراكهم العميق، يحاولون أن يصلوا إلي وأن يمسكوا بيدي حتى يكذبوني من الماء، ولكن فات الوقت فهم لا يستطيعون الوصول إلي. هضي هضي واذهبي، لم يعد يهمني الآن سواء كنت هنا أم في القبر. هضي واذهبي. من الأفضل أن تدخلي على الفور. هاك اشربي هذا، من المهم ألا تنهاري أمامه. سأكون على ما يرام، أرجوك أن تشربي. وكذلك تم، هل لك أن تصحبها؟ تعالي من هنا من فضلك. لم يكن الجو شديد الضباب كاليوم. ماذا تقولين؟ في السنة الماضية، أقصد عندما جاءت إلى هنا للمرة الأولى، لم يكن الجو شديد الضباب كاليوم. كلا، أذكر أنه لم يكن كاليوم. أتمنى لو لم تكن وقعت تلك اللحظة الزمنية على الإطلاق. اجلسي بالله عليك يا عزيزتي. كلا، أنا على ما يرام، أنا أحب أن أتمشى. هل تريدين المزيد يا زوزان؟ كلا أشكرك. قد كان أفضل ما يكون. إنه في الحقيقة أشعر بأنني أزيد الأمر صعوبة عليكم. لا تكوني حمقاء. أنا أعلم ما أقول، بالرغم من أنني أتصرف تصرفا صائبا من الناحية الظاهرة على الأقل، ولكن هذا ما يجعل الأمر أشد إلى من الآخرين. كلا إنه ليس كما تقولين، بل يجعله أهون بكثير. لست واثقة على أي حال إذا أنا انهرت تماما أو أغمى علي، فسيكون أمامكما ما تفعلان، ما يفعله كل منا في مثل هذه الأحوال. أملاح منبهة، كأس من البراندي وما إلى ذلك، ومثل أن نجعلك تشمين رائحة الريش المحروق. أجل، الريش المحروق. إني لا أتساءل. لا تتساءلي عن شيء، من الخير ألا تتساءلي قط. لا يأمر بك أن تتهجم على سوزان يتيم، إنه تصرف غير إنساني منك. آسف يا سوزان، لم أقصد أن أتهجم. إنني لم أسمع ما قلته. وددت لو خرجت الآن. أتمنى على الله أن تخرج الآن. ستخرج، ستخرج حالا. هل انتهى كل شيء؟ أجل. يا عزيزتي، إنه لم يعرفني، حسبني أنت. قال بابا لم أعد أشعر بأنني غريق، ثم قال بابا مرة أخرى، ثم أسلم الروح. استمعتم من البرنامج الثاني إلى القلب الحائر. القلب الحائر مسرحية من فصل واحد، تأليف نويل كوارد، ترجمة الدكتور عمر مكاوي. قام بتمثيل الشخصيات سميحة أيوب في دور ليونورا، سناء جميل في دور باربرا، عايدة هلال في دور سوزان، ومحمد الطوخي في دور كريس فابر، بالاشتراك مع علي الغندور، عبد العزيز أبو الليل، محمد شعلان. المخرج المساعد إبراهيم أبو المجد، وأخرج البرنامج صلاح منصور.